المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي تفضل علينا ومن علينا بهذا الاجتماع في بيت من بيوته أن يمن علينا بالاجتماع بجنات النعيم، وهذا هو الفوز العظيم. ومن أسباب الاجتماع في الجنة ودخول الجنة هذا الاجتماع المبارك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما سمعنا من الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وضع رسالة رائعة جمعت العقيدة والفقه والأخلاق وجعلها لعامة الأمة، وحتى يسهل تناول هذا الكتاب من قبل أئمة المساجد والدعاة وأهل العلم، وإذا أخذ بها عامة الناس فهي كافية لهم، لأنها كما قلت في العقيدة والعبادة والأخلاق كما سيأتي معنا بعد قليل. وكان لنا درس مع شيخنا الشيخ باز جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم، فاستأذنت شيخنا أن أضع عليها حاشية أستفيد منها أنا، فكما تعرفون عادة الشيخ رحمه الله يشجع الطلاب، فشجعني على ذلك وقال إذا انتهيت منها اعرضها علينا، فعرضتها على الشيخ رحمه الله وجعل لها مقدمة، قدم الشيخ للرسالة، وهذه الرسالة من أحب كتبي إلي لأن الشيخ رحمه الله قدم لها، وقد سميتها الأحكام الملمة على الدروس المهمة، قدم الشيخ لها ووضع بعض التنبيهات عليها كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقبل أن نشرع في الكتاب سوف أتحدث بمشيئة الله عن فضل العلم وعن بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وعن طريقة تحصيل العلم، ما هي الطريقة المثلى لتحصيل العلم الشرعي، وأيضا ما هي الوسائل التي تساعد الإنسان على طلب العلم الشرعي. العلم من أشرف العبادات وأجل العبادات، وهو أفضل النوافل على الإطلاق، وهو من فروض الكفايات، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي لا يسع أحد الجهل به، وهو ما لا تتم العبادة إلا به، فلا بد أن يتعلم الإنسان كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يحج، هذا فرض عين على الجميع، لا بد أن يتعلم المسلم كل هذه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أردت أن أصلي كما صلى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه فلا بد أن أعرف صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. عندي مبلغا من المال لا بد أن أعرف نصاب المال وشروط الزكاة، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب، لا بد أن أعرف هذه الأحكام حتى وأعرف أيضا من تصرف له الزكاة، كذلك الصيام. شخص أراد الحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج لأن كل عبادة يقوم بها المسلم لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله جل في علاه، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تتم المتابعة للحبيب صلاة ربي وسلامه عليه إلا بالعلم الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يمكن تحصل متابعة إلا إذا تعلم الإنسان. القسم الثاني فرض كفاية، وهذا من أشرف القربات عند الله جل في علاه، ومما يدل على فضله وشرفه أن الله سبحانه وتعالى فضل أهل العلم على غيرهم. قال الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما يدل على فضل العلم أن الله جل في علاه أشهد العلماء على أعظم مشهود، وهي شهادة التوحيد، وقرن شهادته بشهادتهم سبحانه وتعالى، وهذا تشريف لهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، وهذا لا شك أنه شرف عظيم لطلاب العلم. ومما يدل على شرف العلم أن طالب العلم يسلك طريق الجنة في طلبه. أنتم خرجتم من منازلكم اليوم وأنتم تتجهون إلى الجنة. من سلك علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومما يدل على فضل العلم أن الله جل وعلا إذا اصطفى العبد سلك به طريق العلم، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا سلك به طريق العلم. الله جل وعلا اختاركم واصطفاكم من الناس في هذه اللحظة، من هم على الفرش نائمون وأنتم في بيت من بيوت الله تنهلون من العلم وتسمعون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى عاجلة لطلاب العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه بشرى عاجلة. ومن لم يرد الله به خيرا في هذا الباب يصرفه عن العلم وعن العلماء، ولا شك أنها منحة ربانية أن الله جل وعلا يشرح صدر العبد لأن يطلب العلم. كم من شخص يتمنى أن يطلب العلم ويحدث نفسه بطلب العلم وبحفظ القرآن والسنة، لكن لا يتهيأ له ذلك، والصوارف كثيرة. لم يتوفر أو لم تتوفر الوسائل في طلب العلم كما توفرت في هذا الزمان. أيضا بالمقابل لم تتوفر الصوارف، لم تتوفر الوسائل مثل هذا الزمان. الإنسان يستطيع أن يجد مئات الكتب بل آلاف الكتب بين يديه في جواله، لكن توفرت أيضا وسائل التي تصرف الإنسان عن طلب العلم من التقنية الحديثة، جوالات الآن وما فيها، التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها من الصوارف الكثيرة التي تجعل الإنسان يزهد في العلم وينشغل بأمور لا تنفعه، بل ربما تضره. ومما يدل على شرف العلم ومنزلة العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يطلب الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، ولم يطلبه شيء ولم يأمره بشيء يطلب الزيادة منه من المال وغيره، وقل ربي زدني علما. فالإنسان يسأل ربه دائما وأبدا أن يفقهه في الدين وأن يزيده من العلم والمعرفة والفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، وهذا الموضوع يعني فضل العلم يدل عليه فضائل كثيرة، وقد تحدث عنها ابن القيم في كتاب القيم في مفتاح دار السعادة، وعدد أكثر من 150 فائدة لطلب العلم الشرعي. كتاب القيم مفتاح دار السعادة تكلم عن فضل طلب العلم بمئة وخمسين فائدة تقريبا. والنووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول تحدث عن هذا الأمر وعقد فصلا، قال فصل في أن طلب العلم أفضل من سائر النوافل. وقد أورد بعض أهل العلم قصة تدل على فضل العلم وشرفه، حصلت بين الإمامين العظيمين الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل. أنتم تعرفون أن الإمام أحمد طلب العلم على الشافعي وهو من شيوخه، والشافعي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي. والشافعي يقول خرجت من العراق ولا أعلم أتقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل، لا أعلم رجل أتقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل. الشاهد أن بات الإمام الشافعي رحمه الله عند الإمام أحمد في بيته، وكان الإمام أحمد، وهذا منهج ينبغي أن يسير عليه طلاب العلم وهو الثناء، يثني بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعض ويقدر بعضهم بعضا. فبات عنده ليلة، ولما أتى من الغد قالت جارية الإمام أحمد لقد لاحظت البارحة على الشافعي ثلاث ملاحظات. قال ما هي؟ قالت الأولى أكل العشاء كله، والعشاء ليس كما في زماننا هذه المفطحات، وإنما كان عشاء يسير. والثانية لم يقم من الليل شيئا، ما قام يصلي الليل. والثالثة ذهب إلى صلاة الفجر من غير وضوء، ذهب إلى صلاة الفجر من غير وضوء. فأخبر الشافعي الإمام أحمد الشافعي تبسم من قولها، قال أما من الغد، قال وانظر إلى التزكية، قال أما الأولى وهي أكل العشاء فعلمت أن غذاءك من حلال فرغبت أن يتغذى جسمي بالحلال. انظر التزكية، علمت أن غذاءك من حلال فرغبت أن يتغذى جسمي بالحلال. والثانية لم أقم من الليل شيئا، انشغلت في تحرير المسائل العلمية من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، واستنبطت منه أكثر من 100 فائدة، وأنا استنبط منها أحكام، ولم أقم من الليل شيئا، ولم أعلم إلا عندما أذن الفجر، وذهبت لصلاة الفجر من غير وضوء لأنني بت على وضوء العشاء، كان على طهارة، أخذ يستنبط الأحكام من هذا الحديث حتى طلع الفجر وهو يستنبط الأحكام. بعد ذلك نتحدث عن بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، منها ما يجب أن يتحلى به الإنسان ولا يمكن أن يدرك مبغيه إلا بها، منها الإخلاص لله جل في علاه، أن يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل في علاه. سمع النصوص من القرآن والسنة التي تدل على فضل العلم وعلى شرف العلم ومكانة العلم فاتجه لطلب العلم. سمع النصوص، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتجه لطلب العلم، يبتغي ما عند الله، يرجو رحمة الله، يرجو مغفرة الله، يرجو فضل الله، ولا يقال يطلب العلم يقال هو قارئ أو متقن أو عالم أو متمكن أو حافظ أو غير ذلك من الأشياء، أو يصدر بالمجالس أو يشار له بالبنان أو يقال فلان ابن فلان، لا، إنما أراد بذلك وجه الله جل وعلا. وذلك ورد الوعيد الشديد على كما جاء في صحيح مسلم في الثلاثة، الذي طلب العلم والآخر الذي تصدق والآخر الذي جاهد، وأن أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، لأنهم طلبوا هذه الأعمال الجليلة بأمر دنيوي لم يريدوا به وجه الله جل في علاه. يحرص طالب العلم على الإخلاص لله جل في علاه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شربت ماء زمزم للعلم فأتاني الله العلم، ويا ليتني شربته للإخلاص، ويا ليتني شربته للإخلاص. وأنتم تعرفون من هو الشافعي في علمه وزهده. ويحذر الإنسان من الدقائق التي قد يقع بها الإنسان وهو لا يشعر من دقائق الرياء التي تنافي الإخلاص، أن الإنسان يزهد بنفسه، يجلس في مجلس يقول: أنا مسكين وضعيف ولا أحفظ ولا أفهم وليس عندي علم، وهو يريد بذلك مدح الناس، أن يقول فلان متواضع وفلان لا يرى نفسه، ويريد أن يمدحه الناس، يمدحه المادحون. لكن ربنا جل في علاه يعلم السر وأخفى، يعلم ما في القلوب جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. أو يسمع عن فضل الإخلاص من دقائق الرياء، يسمع عن فضل الإخلاص وأن من أخلص مثلا حصل له كذا كذا من الفضائل، كما روي عن أبي حامد الغزالي لما قيل: من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، فلم يحصل ذلك، هو أخلص للحكمة، أخلص للحكمة وليس للعلم، وليس من أجل يعني أن يدرك فضل هذا الإخلاص. أو أن يقوم بأعمال خفية كقيام الليل وبعض الأعمال التي لا يراه الناس فيها، لكن يريد من الناس أن يبجلونه ويقدمونه في المجالس ويحترمونه، وإذا لم يحصل ذلك شق عليه. هذا من دقائق الرياء، كأنه يريد أن يتقضى من الناس شيئا على صدقه وعلى إخلاصه، وهذا من دقائق الرياء. فيحذر الإنسان هذه الدقائق الخطيرة، ويسأل ربه دائما أن يمن عليه بالإخلاص. والناس لا ينفعون ولا يضرون، الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر كله بيد الله، الرزق بيد الله، والدنيا بيد الله، والآخرة بيد الله، والصحة بيد الله، والأولاد بيد الله، والتوفيق بيد الله، والناس لا ينفعون ولا يضرون. إذا قدر الله شيئا لك وعليك سهل ويسر من الأسباب حصول ذلك الشيء، حصول ذلك الشيء. فيعلق المسلم قلبه بخالقه جل في علاه، تقدست أسماءه وصفاته. ومن آداب طلب العلم أن الإنسان يعمل بعلمه، وهذه ثمرة من العلم، أن يعمل، أن يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا من أعظم ثمرات العلم. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية. وقال الإمام أحمد: العلم خشية الله، العلم خشية الله. فإذا تعلم المسلم آية من كتاب الله وعرف معناها وقرأ في تفسيرها، فإنه يزداد محبة لله وتعظيما لله وخشية من الله وقربا من الله جل في علاه. وهذا من آداب التي يحرص طالب العلم عليها. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله ربي وسلامه عليه، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وكان الرعيل الأول لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها فيعملون، فتعلموا العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهمونها ثم يطبقونها بحياتهم. ما يلبث الرجل أن يطلب العلم حتى يرى ذلك في هيئته وبمشيته. فمن آداب طالب العلم أنه إذا فهم أو عرف آية أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقه في حياته. قرأ مثلا عن فضل صلاة الضحى يبدأ يحافظ على صلاة الضحى. قرأ مثلا عن فضل أذكار الصباح والمساء يحافظ على أذكار المساء وأذكار الصباح، أذكار التي تقال بعد الصلاة، أذكار النوم وغير ذلك من العبادات الكثيرة. فيعمل بنفسه. ومن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها الدعوة للعلم الذي معه، وهذا من أعظم أيضا ثمرات العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء عندي لمن صحت نيته. قالوا: كيف رحمك الله؟ قال: يريد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يريد رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فيتعلم المسلم فإنه يدعو لهذا العلم، والدعوة من أشرف الأعمال. ولا تكن إلا بالعلم الشرعي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة. فيدعو الإنسان إذا تعلم لا يجعل هذا العلم حبيسا في ذهنه وفي قلبه وعقله، وإنما يعلمه للناس. وزكاة العلم هو التعليم، لأن الزكاة لغة هي النماء. فإذا أراد المسلم أن ينمو علمه فعليه أن يعلمه للناس. وذلك نجد أن أهل العلم ينشرون علمهم فينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم كالغيث. والعلم يثبت بتعليمه ونشره بين الناس. أما إذا احتفظ به الإنسان لنفسه فإنه مع الوقت ينسى هذا العلم. لكن إذا دعا الناس إليه وعلم الناس ونشر العلم فإن هذا العلم يثبت في ذهنه. انظروا إلى مثلا شيخنا الشيخ باز رحمه الله أو شيخنا الشيخ ابن عثيمين، كيف كانوا ينشرون العلم وكيف كانوا يدرسون منذ شبابهم إلى أن توفاهم الله جل وعلا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما تعلمون كان في مرضه الذي اشتد عليه وهو ينقل درسه في الحرم. إذن من آداب طالب العلم أن ينشر العلم في بيته وفي مسجده وفي حيه وفي القرى وفي كل مكان، لا سيما في هذا الزمان التي توفرت فيها الوسائل. الإنسان في غرفته وفي بيته يستطيع أن يوصل رسالته إلى أقصى الأرض عبر هذه الوسائل المنتشرة. يدعو إلى الله جل وعلا وهو في بيته، وهذه نعمة عظيمة. ومع الأسف أن كثيرا من الناس استغلوا هذه الوسائل بطريقة خاطئة، بل أن الدراسة عملت وجد أن 70% من الناس يستخدمون هذه الوسائل خطأ. فهذه نعمة الإنسان يكتب رسالة ويرى أمرا من الأمور المحرمة فينشرها وحكم هذا الأمر ويحذر الناس منها ومن خطرها ومن ضررها، وينشر هذه الرسالة بأسلوب علمي، ويدعو الله جل وعلا أن يفتح لها القلوب وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، ثم تبلغ الآفاق ويرسل عبر أحد الوسائل كما قلت المنتشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر كما جاء في الصحيحين قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نفائس الإبل. يعني مثل هذا الوقت أنفس الأشياء عند الناس تحصل الإنسان. ولو قيل لشخص أنك إذا دعوت إلى الله نجعل لك سكنا عند الحرم أو في أي مكان لما توقف في الدعوة إلى الله جل وعلا، كيف وله خير من الدنيا وما عليها. فالإنسان يدعو غيره إلى إلى الله جل في علاه. روي أن موسى قال: يا رب، من أحب عبادك إليك؟ قال: أحب عبادي إلي الذي يعرف عبادي بي. وربنا جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن آداب طالب العلم أن يعقد العزم على الذب عن شريعة الله وعن دين الله جل في علاه بكل وسيلة. ومن آداب طالب العلم رحابة الصدر، أن يكون عنده سعة أفق، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الذي تختلف معه أنت متفق معه. لماذا؟ قال: لأنك تبحث عن الحق والدليل وهو يبحث عن الحق والدليل، فأنتم متفقون، فأنتم متفقون. الذي تختلف معه أنت متفق معه، لأنك تبحث عن الحق والدليل وهو يبحث عن الحق والدليل، فأنتم متفقون. لا يتعصب الإنسان لرأيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الله يجري الحق على لسانه، مو على لساني، المهم أن الحق يظهر. لا يدخل إنسان ويريد الانتصار لنفسه، إنما يريد أن يسمع الدليل من القرآن والسنة. ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الله يجري الحق على لسانه. وإذا تجد بعض الحوارات بين الناس كأنه يريد إنسان ينتصر لنفسه، يريد أن ينتصر لنفسه ويريد أن يهزم خصمه، كان شيء ذاتي أو شيء شخصي. لكن لو دخل متجرد لله جل وعلا يريد الحق لما حصل تشنج. يعني تلحظون بعض الحوارات سواء مباشرة أو عبر الوسائل، تبدأ بحوار ثم بخصومة ثم بسب، ولا لا؟ دخلت الأمور الشخصية، فيبدأ يتكلم عن شخصه وعن ذاته وينقده وربما سبه. ليس هذا من يعني آداب طالب العلم. طالب العلم يحاور ويبين الحق ويناقش ويتمنى الخير لخصمه، وأن الحق اللي معه يتمنى أن يصل لغيره، ومن ثم قد يكون الحق ليس معك، مع الطرف الآخر. من قال بأنك معصوم؟ أنت ترى أنك على صواب والآخر يرى أنه على صواب، لكن ربما يكون الحق معه وليس معك، ربما يكون عنده من الأدلة أكثر منك، وربما يكون عنده من الفهم أكثر منك، لكن أنت وصلت إلى مرحلة ترى أنك أكثر منه علما أو أكثر منه فهما، لكن قد يكون العلم الذي معه أكثر أو الفهم، فأنت استمع إلى أدلته واستمع إلى نقوله واسأل ربك الصواب، أن الله سبحانه يبين، أن الله يبين لك الحق. فلا تدخل وأنت تريد أنك توصل ما لديك فقط، لا، أنت تدخل في الحوار يا طالب العلم وأنت تريد أن تستفيد، تريد أن تستفيد من هذا الحوار وتخرج بثمرة. فإذا دخل الإنسان بهذا الهدف لا شك أنه سيجد النتيجة الطيبة. بعد ذلك أذكر الطريقة لطلب العلم، فيه طريقتان. الطريقة المثلى وهي أن الإنسان يجلس على أهل العلم مثل هذه الدروس، يحضر الدورات العلمية، إذا سمع عن دورة من الدورات العلمية والدروس يحضر هذه الدروس. والعلم يؤخذ بالتلقي، وهذه لا شك أنها أسرع وأسلم، أسرع وأسلم. كيف؟ أما أسرع فإن الإنسان قد يقرأ بعض المسائل لا يفهمها، وإذا جلس مع الشيخ فإنه يفهمها في وقت يسير. وأسلم أن الإنسان قد يقرأ ويفهم فهما آخر غير المراد، لكن إذا سمعها من الشيخ فإنه يفهم على أصولها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من جبريل مباشرة، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم، أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتابعون أخذوا القرآن من الصحابة مباشرة. فهذه لا شك أنها أفضل وأسلم وأريح للإنسان، وفيها من النصوص والفضائل الكثيرة. الطريقة الثانية أن يقرأ الإنسان في الكتب، أن يقرأ الإنسان في الكتب، ولكن هذه كما قلت متعبة، وقد يفهم الإنسان فهما آخر. وقد يكون عند الإنسان الآلة، بمعنى أنه سبق أن تعلم وفهم، وهذه الطريقة لا حرج بها ولا بأس بها، وليس كما يقال لا يسلم بهذا القول من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لا يسلم بهذا. عدد من أهل العلم من قرأ من الكتب، لكن يجمع الإنسان مع هذه الطريقة، يجمع الإنسان مع هذه الطريقة أنه يتفق مع أحد طلبة العلم يقول سأقرأ مثلا الكتاب المقنع مثلا أو المغني أو غيرها من الكتب، نعم، ثم إذا أشكل عليه شيء سأتصل بك بالهاتف أو أصلي معك في المسجد أسألك عن بعض المسائل، يجمع بين القولين، يجمع بين الأمرين، فيستفسر عما أشكل عليه، فلا بأس بهذه الطريقة. ومما يساعد الإنسان بعد ذلك، أذكر ما يساعد الإنسان على طلب العلم، أن يسلك الطريقة المثلى بالتدرج، بمعنى إذا أراد طالب العلم أن يبدأ بالفقه على سبيل المثال، يبدأ يؤصل على مذهب من المذاهب ويأخذ كتابا مختصرا في ذلك المذهب، مثلا في مذهب الحنابلة يأخذ الزاد، يأخذ الزاد، أو يأخذ مثلا العمدة، قول واحد في المذهب، وإذا أنهى هذا الكتاب مع أحد شروحه يأخذ المقنع، قولين في المذهب، المقنع قولين في المذهب، ثم بعد ذلك يتوسع يذهب إلى الكافي وهو ثلاثة أقوال في المذهب، ثم بعد ذلك يذهب إلى المغني وهو يأتي بالأقوال الأربعة بالمذاهب الأربعة ويرجح، رحمه الله ابن قدامة يقول ولنا كذا ولنا كذا، أي يرجح قولا من الأقوال، فهو يجمع المذاهب الأربعة رحمه الله، لأنه ألف الكتب هذه كلها في المذهب، ألف الـ بالبداية كما قلت العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، أخذ يتدرج رحمه الله، فيبدأ الإنسان بالتدرج، وهذا منهج سار عليه كبار العلماء، كما بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بدأ على مذهب الحنابلة ثم أصبح من المجتهدين، أصبح من المجتهدين. الشاهد الإنسان يبدأ إذا أراد بالتفسير لا يذهب مثلا ابن جرير مباشرة، يبدأ بكتاب مختصر أو كتاب يسير واضح للجميع، مثل تفسير السعدي رحمه الله، فهو كتاب واضح ونافع، ولا يتوسع الشيخ في قضية الخلافات والمسائل الفقهية والقراءات والإعراب، وإنما يأتي الزبدة من التفسير، الزبدة من كلام الله جل في علاه، لا يتوسع رحمه الله، وإنما يأتي الخلاصة. بعض الكتب قد يتوسع الإنسان فيتشتت ذهنه، وهذا من أنفع التفسير ومن أوضحها ومن أيسرها، من أوضحها ومن أنفعها ومن أيسرها، ثم بعد ذلك يقرأ بتفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، ثم يقرأ في تفسير ابن جرير إذا أراد أن يتوسع. كذلك في العقيدة يبدأ بالتدرج، كشف الشبهات ثم الأصول الثلاثة، يقرأ بعد كتاب التوحيد، ثم يقرأ الواسطية ثم الطحاوية، ثم يتوسع في الشروح، وهكذا في الحديث يحفظ الأربعين نووية، ثم يأخذ عمدة الأحكام 500 حديث بالأحكام، ثم يأخذ بلوغ المرام بعد ذلك 1500 حديث، وهكذا ثم يتوسع، ثم المنتقى، ثم يتوسع في الشروح، لكن لا يبدأ كما يفعل بعض الناس يتوسع ثم ينقطع عن العلم. في السير يأخذ مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، يأخذ مثلا مختصر زاد المعاد لمحمد بن عبد الوهاب مجلد واحد، ثم يتوسع. بعض الناس يذهب مثلا إلى سير أعلام النبلاء مباشرة ويقرأ فترة ويتحمس فترة من الزمان ثم يترك. يقول بكر بن زيد رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم، يقول رأيت شابا صغيرا في أحد معارض الكتاب يحمل أعلام النبلاء في العربية. استغرب الشيخ، لأن هذا الكشاف لم يقرأ بعض الكتب الآن التي يعني كما قلت في التدرج، وهذه الحقيقة تفوت على بعض طلاب العلم، يريدون أن ينالوا العلم مرة واحدة، ومن استعجل في الشيء قبل أوان عوقب بحرمانه. يمشي الإنسان بالتدرج ويجد أنه بعد فترة حصل العلم. والعلم كما قيل ثلاثة أشباع: من دخل في الشبر الأول تكبر ظن أنه حاز العلوم، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم لما يرى هذه العلوم وهذه البحار من العلم علم أنه لا يعلم. الآن لو يأتي شخص شاب متحمس لطالب طلب العلم ويبدأ منذ الصغر إلى أن يبلغ 60 سنة يقرأ 3000 مجلد ولم ينقطع القراءة، وعندنا مئات الآلاف من المجلدات، وش بيأخذ من هذه العلوم؟ لكن كما قلت يبدأ الإنسان بالتدرج ويصل بمشيئة الله مع الوقت إلى مراده بحول الله وقوته، لكن لا يستعجل. وهم شيء العناية في اختيار الكتب، ويستشير ويجد أنه بعد فترة نال علما غزيرا. تجد الآن بعض الناس عنده مكتبة ما شاء الله تبارك الله كبيرة، لكن لو سألته قلت له هل قرأت كتابا كاملا في التفسير؟ يقول لا. هل قرأت كتابا كاملا في التوحيد؟ يقول لا. هل قرأت كتابا كاملا في الفقه؟ يقول لا. أحيانا يكون كحاطب الليل يأخذ من هذا مسألة ومن ذاك مسألة ومن ذاك، فلم يرتب طريقته في طلب العلم. العلماء السابقين كتبهم محدودة جدا، كتبهم محدودة جدا، فتجد يأخذون مثلا بلوغ المرام في السابق وينسخونها لأن غير موجود، ينسخونها بأيديهم 1500 حديث فيحفظونها. لو يحفظ الإنسان 1500 حديث أصبح من طلاب العلم ويشار له بالبنان ويقال هذا فلان فلان من جودته في العلم، لأن الآن جمع أحاديث الأحكام كلها في 1500 حديث، فكان ينسخونها بأيديهم ثم يحفظونها. الآن تجد المكتب مليانة لكن ما قرأ هذه الكتب. فالشاهد الإنسان ليس العبرة بكثرة الكتب، لكن بالانتقاء الكتب، ومن ثم جعل برنامج للقراءة المثلى. مما يساعد على طلب العلم أن يقرأ الإنسان في سير العلماء. يقول الإمام أبو حنيفة: القراءة في سير العلماء أحب لي من بعض الفقه، القراءة في سير العلماء أحب لي من بعض الفقه. لو يأتي شخص ويرى أنه مثلا حضر بعض الدروس ثم يقرأ في سيرة الإمام أحمد مثلا، ويرى أن الإمام أحمد خرج من العراق يريد أن يذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني يسمع منه بعض الأحاديث، يريد أن يسمع منه بعض الأحاديث، كان معها ابن معين، فلما أتى كان وقت الحج مر على مكة ووجد عبد الرزاق الصنعاني يطوف في البيت، فقال له ابن معين: هذا عبد الرزاق الصنعاني، خذ بغيتك منه. قال: لا أغير نيتي، سأذهب إليه في بلده في اليمن وأخذ عليه العلم. فذهب على قدميه إلى اليمن مع هذه الجبال، وجلس عند الإمام عبد الرزاق وأخذ من بعض الأحاديث حتى أكرى حذاءه عند الخباز لأن ليس معه مبلغ من المال. وقال عندما أخطأ في الصلاة قال عبد الرزاق الصنعاني قال إني يعني كيف أخطأت بهذا؟ قال: يرحمك الله، والله منذ ثلاثة أيام لم أطعم. الإمام أحمد ما جمع المسند بيسر سوله، لف الدنيا بقدميه مرتين حتى جمع هذا المسند. يخرج من العراق إلى المدينة إلى الحجاز إلى مكة إلى مكة إلى اليمن، كله يمشي على قدميه حتى جمع هذا المسند. لما نقرأ مثلا ابن مندة خرج عمره 20 سنة من بلده في طلب العلم، ولم يعد إلى بلده إلا عمره 65 سنة ونشر العلم في بلده. فلما تقرأ هذه السير ترى العجاب من سيرهم، ورحل من مصر وأتى إلى وسكن في المدينة. فالشاهد أن العلماء السابقين قل أن تجد عالم إلا ورحل في طلب العلم، قل أن تجد عالم إلا ورحل في طلب العلم، فكانوا يرحلون. فإذا قرأت في سيرهم وجلوسهم ولزوم العلم ازداد نشاطك، وهي مثل المحطات التي تزود منها الإنسان. أنصح أنا بقراءة سير علماء، فالإنسان سيزداد في العبادة إذا رأى عبادتهم، سيزداد في القراءة إذا رأى قراءتهم، سيزداد في الصبر في حضور الدورات العلمية إذا رأى جلستهم لطلب العلم. لما ترى مثلا ابن عباس يأتي يريد أن يسمع حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس يضع خده على عتبة الباب حتى يخرج من يريد أن يسمع من هذا الحديث، فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل أذنتني فأتيك؟ فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، العلم يؤتى إليه على جلالة قدره. أصبح ترجمان القرآن، أصبح ترجمان القرآن. فالشاهد أن الإنسان يقرأ في سير العلماء، وهذا ما يساعده. مما يساعد الإنسان على طلب العلم كثرة الدعاء. الله جل وعلا قال رسوله: وقل ربي زدني علما. اسأل ربك أن يرزقك العلم، والله جل وعلا كريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله قريب. الآن يسمعنا سبحانه ويرانا سبحانه ويعلم ما في قلوبنا سبحانه، قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا علم الله منك صدق عانك وشرح صدرك ورزقك الفهم، قل: اللهم ارزقني حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. قل: اللهم ارزقني حفظ السنة وفهم السنة والعمل بالسنة. اسأل ربك هذا وستجد الإعانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول في الحديث الآخر: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا اتجه المسلم إلى الله وسأل ربه أن يمن عليه بالعلم والمعرفة، فإنه سيجد العون من الله. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: تشكل علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتح علي. استغفر الله، إلحاح ولجوء إلى الله وتوبة إلى الله ودعاء، فيفتح الله سبحانه وتعالى علي. فأنت اسأل ربك العون والتسديد. ومما يساعد على طلب العلم تقوى الله جل في علاه. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. لما رحل الشافعي رحمه الله إلى الإمام مالك في المدينة، أعجب به الإمام مالك، عنده ذكاء عجيب. الشافعي أتى عند هذيل هنا في مكة فجلس عندهم أيام، فحفظ في هذه الأيام 20,000 بيت، 20,000 بيت من الشعر. عنده ذكاء وفطنة عجيبة، حتى أن كان يقال أنه إذا قرأ 100 بيت يحفظ 99 قراءة فقط. وهو الذي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي.